واقع عن عدم المبالاه وعن إهمال، فهذا هو المذموم سواء كان هو الواقع أو كان باللفظ الذي يشعر به، أي بعدم المبالاة. نعم. وفيه أيضا حث، في هذا الحديث حث على تعاهد القرآن بأن يقرأه الإنسان دائما. وما أحسن ما قاله بعض أهل العلم إنه ينبغي للإنسان أن يجعل له حزبا معينا من القرآن يقرأه كل يوم، لا على سبيل التعبد ولكن على سبيل الانضباط، لأنه لو قرأه على سبيل التعبد لقلنا له أين الدليل، لكن على سبيل الانضباط يقول أنا أخشى إذا لم أعين وأحدد أن أتهاون، كما هو المشاهد. الإنسان إذا ما حد الشيء يحافظ عليه ما ينام إلا هم خلصه فإنه يتهاون، ثم تروح الأيام يوم يدري ولم تراكم عليه عدة أجزاء ما قرأها، لكن إذا عين كل يوم عاد ما سهل الله له وحافظ على هذا القدر فإن ذلك يعينه على تعاهد القرآن. نعم. وفيه أيضا دليل على جواز تشبيه المعقول بالمحسوس، لأن الرسول شبه تفلت القرآن على قارئه بإيش؟ بتفلت الإبل في عقولها، لأن الإبل إذا كانت معقولة فتعاهد الإنسان شاف العقال هذا هل ارتخى هل انفك وما أشبه ذلك حفظه، وإذا أهمل تفلتت. ونحن نعرف جميعا قوة الإبل وأنها مع محاولة تفك العقال تفك وتمشي، فلهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن تفلت القرآن أشد من تفلت الإبل في عقولها. وفي الحديث دليل على جواز الإقسام بدون طلب القسم، هو الذي نفسي بيده، مع أن بعض الناس لو تحلف عنده قرآنك قال لك احلف، من قال لك احلف؟ وهذا قد يكون له وجه إذا كان المخاطب يخشى أن الرجل ما حلف إلا لعدم ثقته لقبول لخبره. وأما إذا كان الغرض من هذا تأكيد المقسم عليه فإن هذا لا بأس به. وأظن مر علينا في البلاغة أن من أسباب القسم تشكك المخاطب أو إنكاره أو أهمية المقسم عليه. هنا نعم. لعله بعد ذلك، بعد ذلك أي يقول بعد ذلك طول سكوته ظن الراوي أنه لم يقل شيئا أو لم يسمع، مع أن الراوي هو سهل واحد حديث واحد إليه يحمل على أنه في أول الأمر ما قضى به من أول الأمر. نعم. كيف يلبس الرجال أو النساء؟ النهى اللبس الحديد الذي قاله حلية أهل النار اختلف العلماء في صحته، بعضهم قال أنه منكر أو شاذ لمخالفة الحديث الصحيح، ويحتمل منها أنه بعد النهي أن النهي ورد بعد ذلك، ما ندري الله أعلم. نعم. إيه نعم، بمعنى كذا كذا وكذا عربي. لا لا ما هي فارسية. نعم. باب القراءة على الدابة. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. الدابة البعير واضح، والفرس ها؟ والحمار يعني يقرأها الحمار. طيب والسيارة ها؟ ما هي دابة يعني. ما هي الدابة الله يهديهم، فلك. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الأنعام دواب والسيارات والطيارات والسفن كلها فلك، لكن السيارات فلك برية والطائرات فلك جوي والسفن فلك بحري. نعم. إنسان من القراءة فإنه لا يقرأ كما لو كان هو السائق للسيارة وخاف إذا قرأ أن يغفل عما يجب في قيادة السيارة، فحينئذ نقول لا تقرأ، لأن الخطر في غفلتك عن انتباهك خطر كبير. هنا نعم يا خالد. قراءة القرآن من قراءة كتب معين كل يوم، فأيهما يقدم؟ علم أنه لا فرق من خلال بعض العلم، ربما فرق عليه كله. ولا بد من قراءة القرآن، يعني ما يقدر يقضي جزء واحد ربع ساعة، الجزء الواحد ربع ساعة. ها؟ لا، قراءة مجرد ربع ساعة أو ثلث ساعة، نصف ساعة يمكن اللي بغيبه. ها؟ كم يقضون الجزء؟ بعشر دقائق، لكن عاد انهم يسعون مرة. ها؟ لا هو كله السرعة هذه بلا تدبر، ما فيها شكل. ها؟ مراجعة. اي هنا شو الدعاء الوارد في ركوب الدابة؟ هل يقول الإنسان في السيارة؟ ايه وجعل لكم لتستووا على ظهوره الفلك والأنعام ثم تذكرون نعمة ربكم إذا سألتم عليه. الآن في ناس يسألون هل يقول الإنسان هذا الذكر إذا كان في المصعد أو في الدرجة اللي تمشي على الكهرب ولا لا؟ ها؟ ما هو الظاهر إنه ما يقول، الظاهر إنه لا يقول ذلك. على الدابة والفلك اللي تمشي، ما أظن هذا. والناس لا يقولون هذا إن ركوب هذا الدرج مثل ركوب السيارة أو مثل ركوب الفلك. ما أظن. يقول إيه هذا اللي يرجع مثل الدرج. نعم. خلاص أخذنا ثلاثة الآن. باب تعليم الصبيان القرآن. حدثنا موسى، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له وما المحكم؟ قال المفصل. هنا المفصل أوله قاف، وقيل أوله الحجرات، وآخره آخر القرآن، وهو محكم لأنه ليس فيه شيء منسوخ، كله محكم. نعم. ولكن هناك إحكام عام يشمل القرآن كله، كما في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته. ولكن المحكم هذا غير المحكم الذي أراد ابن عباس رضي الله عنه. طيب قوله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم، في هذا إشكال، لأنه من المعروف أن ابن عباس ولد قبل الهجرة 3 سنوات في شعب عامر أو بني عامر، فكيف يكون له حين موت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين؟ أجاب العلماء عن ذلك وقالوا إن 10 سنين هنا إنها ظرف لقراءته المحكم، وليست لوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كانه يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأت المحكم وأنا ابن 10 سنين. فالذي فالمقيد ب10 سنوات هو قراءته المحكم، وإلا فإن له 13 سنة حين موت الرسول عليه الصلاة والسلام أو قريبا منها. وقد صح في البخاري وغيره أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال وأنا على حمار أتان وقد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت البلوغ. طيب، البخاري لم يصح بتعليم الصبيان القرآن، فهل هو أولى؟ ومن هو الصبي الذي ينبغي أن يعلم؟ وهل يعلم الصبي القرآن لفظا أو لفظا ومعنى؟ هذه 3 أشياء، هل يعلم أو لا؟ ومن هو الذي يعلم؟ وهل يعلم اللفظ دون المعنى أو لفظ ومعنى؟ الصحيح أن هذا يختلف باختلاف الصبيان، فمن الصبيان من يكون ذكيا يمكن أن نعلمه وله 5 سنين أو 6 سنين أو 7 سنين حسب الحال، ومنهم من يكون بريدا أو مشغوفا باللهو واللعب لا يمكن أن يقرأ أو يتعلم إلا بالضرب، هذا أيضا نصبر عليه لأن الصبي غالبا يحب اللهو واللعب، وبعض الصبيان يصعب عليك وعليه أن يدعه، فلكل مقام مقام. ثم إننا لا نعلمه معنى القرآن وذهنه لا يتحمل، لأنك إذا حملت الشيء ما لا يحتمله صارت العاقبة وخيمة، لو حملت الخشبة ما لا تحتمله انكسرت، أو الزجاجة أو ما أشبه ذلك. فلا نعلمه معاني القرآن وهو لا يدرك إلا اللفظ، لأن هذا يؤدي إلى السأم والملل، وربما يتحجر ذهنه ويبقى غير فاهم. ولهذا من حكمة الشرع أن الإنسان إذا مل ينبغي له أن يتوقف عن العمل، لا يجهد نفسه حتى في الصلاة والعبادات، إذا مللت وكسلت لا تتعب نفسك، فإن هذا ضر. خل نفسك راعيها على حسب الحال، خلك كالراعي للغنم والشاء، أحيانا يذهب بها إلى الصفرة، وأحيانا إلى النفود، وأحيانا إلى الشعاب، حسب ما تقضيه الحال. أما إرهاق النفس فهذا لا ينبغي أبدا، لا سيما إذا ملت نفسك، فإن إرهاق البدن مع ملل النفس مرض. أما إرهاق البدن مع تشوف النفس لهذا وقبولها له ونشاطها عليه فهذا أهون، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، ومنع عبد الله بن عمر أن يصوم النهار ويقوم الليل مع أنه يحب ذلك ويرغب، لكن خاف أن يرهق نفسه. فالأحوال 3 في الواقع، أحيانا يكون لديك نشاط نفسي وبدني، فهذا عليك أن تنتهز الفرصة، لأن هذه الفرصة قد لا تتأتى، النشاط البدني والنفس، وأحيانا يكون نشاط بدني لا نفسي، فما الأولى، الاستمرار ولا الترك؟ الترك، الأولى الترك، إلا في الواجبات، الواجبات لا بد منها. الثالث أن يكون هناك تعب بدني لكن نشاط نفسي، فكذلك الأولى الترك، لكن هذا أهوى من الأول، هذا أهوى من الأول، لأن النفس بإذن الله إذا كانت منطلقة وحريصة ومشتاقة تنسى تعب الجسم، لكن هذا ربما ينحل جسمك وأنت وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. فالاعتدال في كل شيء هو الخير. فننزل تعليم الصبيان على هذه القاعدة، أننا ننزل كل صبي بما تقتضيه حاله. يكون في عبادة يمكن أن يقول من الآن يترك العبادة في كل عبادة يعملها يتلبس هذه الطريقة يترك العبادات كلها. كيف الضابط؟ الضابط أن ما حد يبي من صلاة الراتبة مثلا صلاة المغرب ركعتين ما حد مال ولا سائل إلا إنسان ما له إرادة بالخير، لكن إذا قعد مثلا من صلاة العشاء إلى الفجر يتهجد يمل ويتعب. والإنسان مربي نفسه، هو مربي نفسه. نعم هو من نعم الواقع انه ما فيه دليل على انه كاشف وجهه او غير كاشف. لا اقول ذكرت ان النظر للخاطب يعني نعم لا يكتسب الوجه صحيح ينظر الى الشعر ويديه نعم الحديث هذا ما فيه لا هذا ولا هذا، لكن كونه صعد النظر ويصوبه يدل على انه ينظر الى شيء. ما ندري قد يكون قبل الحجاب، أنت تعرف أن الحجاب ما نزل إلا في السنة السادسة من الهجرة متأخر، والتصعيد والتصويب لا شك أنه يحتاج إلى نظر. ثم إن الحديث الثاني فيه صريح واضح، فأراد أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، إلى ما يدعوه كل شيء يرغبك في الزوجة فلا بأس بالنظر إليه إلا على الأشياء العورة التي لا يمكن الكشف عنها. هذا واضح. نعم. لا الظاهر يكشف الوجه والرأس واليدين والقدمين كل شيء، هذا كله يكشف. نعم خلاص. باب نسيان القرآن. وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام وقال أسقطتهن من سورة كذا. تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام. حدثنا أحمد عبدة عني وعبدة عن هشام. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيف وكيف بل هو نفسي. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض ما أنزل إليه، لكن بعد أن يعلمه ويحفظه، لأن الله قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينسى بعد أن يعلم القرآن ويعيه قد ينساه، بل بعد أن يعلمه ويعيه ويبلغه ولا يمكن أن ينسى قبل ذلك، لأننا لو قلنا بجواز ذلك نعم لأمكن أن يدعي مدع أن هناك أشياء نسيها. ولكن الإنسان الذي يرد على الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض القرآن إنما يكون بعد أن يحفظه ويعيه بعد ويبلغه كما هو الواقع. وفيه دليل على جواز صلاة الرجل في المسجد ليلا، لأننا إذا جمعنا اللفظ الأول والثاني نتج منها أن هذا الرجل يصلي في الليل في المسجد، فهل يقال إن في هذا دليل أو إن في هذا دليلا على أن البيت ليس أفضل من المسجد؟ ها؟ لا، بل يدل على الجواز. ثم نقول أيضا ربما يكون هذا الرجل ممن ليس له بيت، لأنه يأتي ناس كثيرون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يكونون في المسجد ولا نعلم، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفيه دليل على أن الإنسان قد يؤجر على الخير من حيث لا يشعر ولا يقصد، ها؟ لأن هذا الرجل ما قصد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع ويتذكر ما نسي، ومع ذلك حصل له هذا الخير. وفيه الدعاء للإنسان في مثل ما أحسن به لقوله يرحمه الله، فإن ذكر الإنسان لآية نفسها من كتاب الله من رحمة الله به، أليس كذلك؟ فناسب أن يدعى لهذا المذكر بالرحمة. طيب، وهل نقول إن الأفضل أن تقول جزاه الله خيرا ذكرني، ها؟ جزاه الله خيرا أو يرحمه الله؟ الأفضل ما قاله الرسول لا شك، نقول يرحمه الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على أن من ذكرك فقد أحسن إليك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك معروفا يكافأ عليه بالدعاء له بالرحمة، خلافا لبعض الناس الذين تأخذهم العزة بالإثم، فإذا ذكر بآية نسيها أو بعمل نسيه انتفخ وقال من قال لك رد عليه، وإن كان متوقف بعيد النفس، نعم، وش تدريك، فيزعل. نقول هذا خطر، إذا أحسن إليك أحد فذكرك بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بمسألة من مسائل العلم فأحمد الله أن ذكرك، لأنك إذا نسيت فأقل أحوالك أن نقول إنك مسيء لكن معفو عنك، ولا محسن، ها؟ مسيء لكن معفو عنك لخطئك. فإذا ذكرك أحد بشيء فادعو الله له وأحمد الله على هذا، فإن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. طيب، وفيه دليل في الحديث الآخر، حديث مسعود، أنه لا يقول الإنسان نسيت آية كيت وكيت، ولكن يقول إيش نسيت أو نسيت، وقد سبق تعليل ذلك. نعم، وما انتهى الوقت؟ لا، أعلنت عندي. نعم، شنو يقول فيه رد على العوام الذين يقولون إذا قلت رحم الله فلان يقول ما مات، نعم، فلان الله يرحمه، قال ما مات، كأنه لا يدعى بالرحمة إلا للميت، هذا خطأ، يقول هذا الحديث يرد عليهم. نعم، العلم الذي حكمه النيران وضبط ألا يقول نسيته، هو بل يقول نسيته، لا ما يقول نسيته، لا بأس. نعم، فيقول بعض الناس يصلي يكون شوي، إيش؟ أقول في بعض الناس يصلي المخطوبة يعني على صاطب ويكون شوي، بعضهم يدخل مدلس مثل عنده، يعني الناس ما عندهم ضابط واضح. لا، المقصود كل ما يدعو إلى إلى إلى إلى الرغبة فيها تبقى، فما دامت هي عند محرمها فلا بأس أن تبقى، ولا حرج أيضا أن ينظر إليها مرة أو مرتين أو ثلاثا، ولهذا قال العلماء له أن يكرر ذلك مرارا، لأنه ما يرغب بأول مرة، ثم الإنسان أول نظر ما هو مثل نظر متعمد. سبحان الله العظيم، هذا عد بينه وبين ربه، يقول شرط انه ما عندك شهوة ولا وآمن ثوران الشهوة ايضا، ولا حد إن شاء الله فرحني بخاطب من الناس يقول بس أناظر حريمي أبدا إلا عن رغبة. لكن لا شك أن الإنسان إذا نظر أول مرة ما هي ميزان أبدا، لا هي ميزان لا من جهة الإقدام ولا من جهة الإحجام. والمسألة ما هي هينة، مسألة هذه مستقبل وأولاد وذرية. نعم والله يا أخي الكلام ما دام من الأصل أنه جائز إلا قوله فلا تخضعن بالقول بدون خضوع وبحضور محرمها فلا أرى فيه بأس، لا أرى فيه بأس، لا أعلم في السنة شيئا، لكنه ما عندنا الأصل، الأصل هو جواز كلام المرأة مع الرجل إذا أمنت الفتنة، وهنا نشترط أنه ما ينظر إليها إلا وفتنة مأمون. أما محادثتها مخطوبها في التلفون فهذا خطير جدا، خطير يعني لأنها يتصور أنها مخطوبة وهي تصور أنه خطيبها، فلا يبعد أن يكون بينهما كلام يثير الشهوة كما وقع. هذا وقع يعني بعض الناس يسأل أحيانا يقول إن يكلم مخطوبته وأنها تثور شهوته وربما حصل أن يخرج منه شيء، هذا ما له داعي. لكن كلامها حينما حضور وليه تكلم معه لا سيما إذا كان القصد من ذلك أن يعرف مدى يعني ذكائها أو صوتها مثلا أو ما أشبه ذلك ما فيها معنى إن شاء الله. نعم إيش؟ أيهم؟ كيف ذلك؟ إيش؟ ما هو بلازم محرمها جماعها في البلد؟ ليس بلازم، المرأة تمشي وحدها في البلد ولا حرج. لكن مع السائق هل يجوز أن تركب مع السائق وحدها؟ ها؟ شلون؟ وش تقول؟ مصيبة؟ هل يجوز ولا لا؟ أي نعم. بعض الناس يقول هذا ليس بخلوة لأن الدرايش حقت السيارة زجاج كل يشاهدهم، نعم، وهم في السوق مثلا، ولكن نقول هذا خلوة من أكبر الخلوات لأنه الدرايش إذا صارت مغلقة ها ما يسمع الكلام من الجبين ما يسمع، وأيضا يمكن يتحدث معها بما يريد ثم يمشي يطلع برا وياه، المسألة خطيرة. وحصل أيضا أشياء يعني تبلغنا نسأل عنها أشياء خطيرة جدا يعني حتى من الجيران، حتى من الجيران إذا إذا إذا أركبها مثلا يحصل خطرا عظيم. وحدثني رجل لو سكر قال البخاري رحمه الله تعالى باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا تقدم لنا أن قول الإنسان نسيت كذا ينبغي أن يقول نسيت، وسبق لنا جواز تعليم الصبيان القرآن وقلنا هذا بشرط أن تبلغهم عقولهم، وسبق لنا القراءة على الدابة ولو حمارا، ومنه القراءة على السيارة لكن استثنينا السائق، وسبق لنا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجوز عليه النسيان أن ينسى شيء من القرآن لكن بعد أن يبلغه، أما قبل فلا يمكن. نعم. ثم هذا الباب الجديد باب من لم ير بأسا. باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من آخر سورة البقرة، فقال سورة البقرة. وكان بعض السلف قديما يكره أن يقال سورة البقرة سورة الدخان، ويقول السورة التي يذكر فيها التي تذكر فيها البقرة السورة التي يذكر فيها الدخان. وقصدهم بذلك أن لا يضاف القرآن إلى مثل هذه الأشياء. سورة البقرة يعني البقرة تقرأها ولا جاءت بها ولا ما أشبه ذلك. فقالوا لئلا يضاف القرآن أو شيء منه إلى هذه المخلوقات ينبغي أن لا يفعل. ولكن لا شك أنه لا استحسان مع النص، وأن كل شيء يستحسن مع مخالفة النص فإنه ليس بحسن، فإنه ليس بحسن، لأنه لا أحسن من الله حكما، كما قال الله تعالى ومن أحسن كما قال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب، هنا في الحديث الآيتان مبتدأ، أنا خبرهما، ها الجملة الشرطية من قرأ بهما في ليلة. نعم. حدثنا أبو اليمان ذكرنا فيما سبق. إيه، لكن أحسن ما قيل هو ما ذكرنا. نعم، كفتان من باب الحفظ مثل آية الكرسي. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سمعته يقول سمعت هشام بن حكيم نعم بن حزام ابن نعم ليش قال سمعت هشام بن حكيم لا ابن نعم سفر حكيم الكسر نعم. لكن ما يجوز القطع في النعش؟ القطع ما يجوز، لأنه ما يجوز القطع إلا إذا تعين بدونه. نعم. يقول سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أسايره في الصلاة فانتظرته حتى سلم فلببته فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال يا هشام يقرأها، فقرأها السورة التي سمعته، فقرأها القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأتها التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. الشاهد من هذا الحديث أن عمر قال عند النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفرقان فأقره، فاجتمع في هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والإقرارية. هنا هذا الحديث تقدم الكلام عليه. قوله يقول يجوز للإنسان الشك إنسان مخطئ أو ظن أنه مخطئ، يقول إلى العالم إن كان مثل عمر فلا بأس. لا ما أدري ما أظن والد. نعم لا الأحسن يمسك يده بهدوء يقول تفضل نسأل العالم الفلاني. نعم أما لو يقولها الآن كان يأخذ هذا الفترة ويقولها أكثر أو يقوله هو خليه. لا أبدا ما نرى هذا الحقيقة. الأزمان تختلف والرجال يختلفون والأحوال تختلف. نعم نعم ها؟ إيش؟ أهل الحسبة. والله شوف على حسب الحال. أهل الحسبة نواب عن ولي الأمر فلا يتعدون ما وجههم إليه. إذا قال افعلوا كذا فعلوا، لا تفعلوا كذا لا يفعلوا. ولهذا قال العلماء في كتاب القضاء إن القاضي لا يجوز أن يتعدى ما أذن له فيه لفظا أو عرفا. نعم نعم الفاظ تختلف. نعم حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا. نعم باب الترتيب. سبق الكلام على هذا لكن في هذا اللفظ جمع بين أنه يقرأ في الليل وفي المسجد. وسبق لنا أنه روي في طريقين، أحدهما ذكر فيه القراءة من الليل والثاني ذكر فيه القراءة في المسجد، وهذا الحديث يكون جمع بينهم. نعم باب الترتيل في القراءة وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث وما يكره أن يهذ كهذ الشعر فيها يفرق يفصل. قال ابن عباس فرقناه فصلناه. قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا معنى الترتيل أن يأتي بكل حرف بينا واضحا بحيث لا يفيه مع غيره ولا فرق بين أن يكون مسرعا أو متأنيا، لكن كلما كان متأنيا فهو أقرب إلى الترتيل. لكن مطلق الترتيل يكون بأن يأتي مرتلا لكل حرف بعد الآخر، وهو يشبه الترتيب للباء لأنه إذا أدغم حرفا في حرف جعل كل حرف في مرتبة الحرف الذي إيش؟ الذي قبله. لكن إذا أظهر كل حرف من مخرجه وفصل كل حرف عن قرينه صار بذلك مرتبا. وأما قوله قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث فهو كقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا. ففرقه الله عز وجل ليقرأه على الناس على مكث لأنه لو جاء دفعة واحدة وقرأ على الناس مرة واحدة ما فهموه ولا عقلوا. وهذا تعليم من الله عز وجل لنا أن لا نأخذ الأمور جملة واحدة بل نأخذها نعم بالتفريق والتأني، سواء كان ذلك في دراسة العلم أو في حفظه أو غير ذلك. وأما قوله يكره أن يهد كهد الشعر يعني أنه يسرع فيه كالإسراء في الشعر، فإن هذا مكروه بل قد يكون حراما إذا أدى إلى خفاء الحروف نهائيا، فإنه يكون قد نقص القرآن. هنا نعم لهذا مقتضى اللغة. إيه لا فيها بس أننا أدرنا هذا بهذا، ولهذا جاء الفياء مشددة ما في حد. نعم لا هذا من المحسنات فقط، محسنات من القراء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال قدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحة فقال هذا كهذا الشعر إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. عبد الله من هو؟ عبد الله بن مسعود. وقوله قرأت المفصل البارحة، الظاهر من المفصل غير المفصل المعترف المصطلح عليه الآن، لأن هذا قبل أن يرتب المصحف أو على ترتيب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو يختلف لأنه يجعل بعض الحواميم يجعلها من المفصل، فيجعل الجاثية والأحقاف أو الجاثية والدخان يجعلها من المفصل، مع أن المشهور أنها ليست من المفصل. المهم أنه رضي الله عنه فهم من هذا الرجل أنه كان يسرع في قراءته، وإلا كيف يمكنه أن يقرأ المفصل في ليلة؟ ولعل ذلك كان في ليلة قصيرة ليلة القصار، أو فهم رضي الله عنه أن هذا الرجل لا يقوم إلا في آخر الليل أو ما أشبه ذلك. أما لو أراد الإنسان يقرأ المفصل من صلاة العشاء إلى الفجر فإنه سيقرأه وهو إيش؟ مرتب له، ليس هذا كهذا الشعر، لأن صلاة العشاء إلى الفجر كم ساعة؟ ها؟ على الأقل 6 ساعات، يعني على الأقل 6 ساعات. إذا قدرنا أن العشاء تنتهي الساعة 3 والفجر يؤذن على 9 صار 6 ساعات. نعم، فحينئذ 6 ساعات إذا قرأ الإنسان المفصل كم من جزء؟ ولنفرض أنه 5 أجزاء، يمكن هذا يعني ساعة وربع الجزء ما يكون هذا كهذا الشعر. لكن هناك أشياء ما نعرفها من من, من القضية، يمكن ابن مسعود أحال الحكم عليه. هنا تعلمنا هي التي قدر من يعني الأعمال، هنا قال يفرق يفصل هذه الأعمال، وهنا ذكرها يعني هنا تفصل تكتب الأعمال تفصل، سيكون كذا وكذا في يوم كذا، سيعمل فلان كذا، سيعمل كذا، يفصل فيها. هذا يفرق في القرآن، لا لا هم قصده ببين إن الفرق بمعنى الفصل، لأنه قال وقرآنا فرقناه يعني فصلناه، كما قال يفرق يعني يفصل، وأتى به شاهدا لتفسير فرقناه بمعنى فصلناه. نعم لأنه يسمى القرآن في ليلة. نعم يمكن هذا، ذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في ليلة في ركعة واحدة، وهذا ليس بعيد. لكن ما ذكره الرافضة عن علي بن أبي طالب أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء، ويرون هذا من مناقبه. قال لهم شيخ الإسلام ما أجهلكم وأسفهكم، تجعلون اللعب بالقرآن من مناقب علي بن أبي طالب اللي بيقرأ القرآن 30 جزء من بعد المغرب إلى العشاء، وبيتوضأ للمغرب ويصلي وتسبح ويصلي الرواتب، نعم، ثم يقرأ القرآن كله 30 جزء في خلال ساعة، هل هذا منقبه ولا مذمة؟ هذا مذمة، هذا مذمة. ذكر هذا في كتابه منهاج السنة، وهو كتاب عظيم، يعني لو أنه يتيسر أنه يلخص هذا الكتاب لنفع، وتبين فيه جهل الرافضة وسفههم. هنا نعم لا تلخص الذهب ليس بشيء.